بابان رنگلی جگسی خورا باوری زیبی می نخوان هچوان گونسی نورا باوری زیبی می نخوان هچوان گونسی نورا الله حبب بابان رنگلی جگسی خورا باوری زیبی می نخوان هچوان گونسی نورا باوری زیبی می نخوان هچوان گونسی نورا Акбале Акбаран, на Басмени Лашалан, Акбале Акбаран, на Амруна Талихра, Акбале Акбаран, на Амруна Талихра. Акбале Акбаран, на Басмени Лашалан, Акбале Акбаран, на Амруна Талихра, Акбале Акбаран, на Амруна Талихра. Urgeti hep arili, val taraf de turizi. Urgeti hep arili, val taraf de turizi. Rudila urgilizi, urgidila talizi. Urgeti hep arili, val taraf de turizi. Urgeti hep arili, val taraf de turizi. Акбале Акбаран, на Басмени Лашалан, Акбале Акбаран, на Амруна Талихра, Акбале Акбаран, на Амруна Талихра. Акбале Акбаран, на Басмени Лашалан, Акбале Акбаран, на Амруна Талихра, Акбале Акбаран, на Амруна Талихра. Акбале Акбаран, на Амруна Талихра, Акбале Акбаран.